والجنة حق والنار حق. اللهم بك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك حاكمت وبك خاصمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي ولا إله إلا أنت يا رب. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود المعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه صفر القبيح وجاز بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نافع الأمة وكاشف الغمة. قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وصني يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال معاذ: زدني. قال الحبيب: اتق الله وليحسن خلقه. قال له معاذ: زدني. قال له: اذا اسأت فاحسن. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وصنعت في الأقوال بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحروف العقيدة، أعقد اليوم مقارنة بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. أعقدها والنفس ما فيها، والنفس تعاني مما يعاني منه كل مسلم حق. أعقد اليوم مقارنة بين ما كان عليه أصحاب النبي وبين ما صرنا إليه في عصرنا هذا. أيها الإخوة الأعزاء، اسمحوا لي اليوم أن أضيف ثلاثة من أصحاب رسول الله. وهؤلاء الثلاثة كان لهم مواقف مع النبي مباشرة. إننا مع الدرس 77 في جامعة العقائد الإسلامية نلتقي بالتلميذ المخلص للحبيب محمد. لم يكن الرجل ذا مال، ولم يكن ذا جاه، ولم يكن ذو سلطان، إنما كان من فقراء المسلمين. وإذا قلنا لفقراء المسلمين فالفقر هنا في المال، ولكن الغنى في القلب. بهذا نطق النبي محمد، بهذا نطق الفم الشريف عندما قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. ربيعة بن مالك صحابي من أصحاب رسول الله كان فقير الحال، كان متواضع النفس، كان رقيق الحاشية. النبي محمد يسأله ذات يوم بعدما قام معه وصلى قيام الليل، وكان ربيعة من الذين يلازمون الوقوف على باب المصطفى، كان معه يجد فيه علاج نفسه ويجد فيه قوة روحه. كان ربيعة لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه في نفس الوقت كان يملك الدنيا كلها بقناعة نفسه ورضا قلبه. هكذا علمهم رسول الله، لم يعلمهم الجري وراء المناصب، ولم يعلمهم السعي وراء طلب المادة، ولم يعلمهم كيف ينافقون او يتزلفون. كل الذي فوق التراب تراب. ومن ثم كان الحبيب المصطفى يناجي المولى الكريم فيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول الحبيب محمد لربيعة بن مالك: يا ربيعة سل ما تشاء، اسألني، تمنى ما تشاء، اطلب ما تشاء. والنبي عندما يعرض هذا العرض على ربيعة، فربيعة يعلم ان النبي سيسأل ربه، واذا سأل ربه فلله خزائن السماوات والارض. يعلم هذا، يعلم هذا علم اليقين. فماذا طلب ربيعة؟ هل طلب من رسول الله منصبا او كرسيا؟ هل طلب من رسول الله ان يحول له الجبال ذهبا؟ هل طلب من الحبيب محمد ان يكتب له شيكا بالملايين على احد البنوك؟ هل طلب ربيعة قصرا؟ هل طلب ربيعة متاعا زائفا؟ اسمع ماذا طلب ربيعة. السؤال من رسول الله: سل يا ربيعة، اسأل يا ربيعة، ماذا تريد؟ الجواب من ربيعة: اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر على هؤلاء البشر. كانوا بشرا ولكن لم يكونوا كسائر البشر، انهم ملائكة البشر، انهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الاخوة، اسمحوا لي ان اعيد هذا المشهد مرة اخرى. ماذا تريد يا ربيع؟ السائل حبيب الله محمد، المسؤول هو الصحابي الجليل ربيعة بن مالك. ماذا تريد يا ربيع؟ قارنوا بين هذا الموقف وبين ما صرنا اليه. اصبحنا نقول للجنيه: اياك نعبد واياك نستعين، ونسينا الله رب العالمين، نسينا الله. في سبيل الحصول على المادة لا بأس ان يضر احدنا اخاه، وان يفيد له، وان يكون سببا في خراب بيته. اما هؤلاء الذين تربوا على مائدة الرحمن جل جلاله، فكانوا كما وصفهم مولانا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه. هذا هو الاخلاص كله. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح. اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التكرم والتفضل والرضا، انت الاله المنعم الفتاح. فليا ربيعة ما تشاء. ربيعة يقول للحبيب المصطفى: اريد مرافقتك في الجنة. الجنة. واذا بالرسول يعيد عليه سؤالا اخر فيقول: او غير ذلك؟ اتريد غير ذلك؟ ان الجنة لها موعدها في الدار الاخرة، الا تريد مطلبا اخر في الدنيا يا ربيعة؟ وكان من الممكن ان يسيل لعابه على لعب الدنيا، ولكنه يؤكد الاجابة الاولى فيقول: لا اريد الا ذلك يا حبيب الله، لا اريد الا ذلك. قوم تعارفوا في الله وتحبوا في الله وتسامحوا في الله واجتمعوا في الله وتواخوا في الله، لا لعرض بينهم ولا لمنفعه دنيويه، انما كان هدفهم الاعلى هو لا اله الا الله. او يكون معي في الجنة فصلي النوافل. صلي كثيرا صلاة التطوع. تنفل وصلي في بيتك كثيرا. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وقال في حديث آخر: صلاة الرجل في بيته تطوعها النور، فمن شاء نور بيته. صل النوافل كثيرا، فإنك إذا صليت النوافل كثيرا تكون رفيق رسول الله في الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود يا ربيع. الذي وصفه مبعوث العناية الإلهية للصحابي الجليل ربيعة بن مالك، هذا ما كانوا عليه. أما ما صرنا إليه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أصبح هناك ناس لا يصلون إلا فريضة الجمعة، وأربع وثلاثون فريضة طول الأسبوع لا تصلى. وأصبح هناك ناس لا يصلون إلا في شهر رمضان. وأصبح هناك ناس لا يصلون أبدا ولا يدخلون المساجد إلا وهم محمولون على أعناق الرجال ليصلوا عليهم صلاة الجنازة. لا إله إلا الله. يا ربيعة وعني على نفسك بكثرة السجود، حتى الصلاة أصبحت الآن لا ترضي الغافلين، لا ترضي المنافقين، لا ترضي الوصوليين، لا ترضي النفعيين. والمساجد تميت تشكو لربها ظلم العباد. هجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد. يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. إن الذين لا يصلون في الدنيا يحاولون يوم القيامة أن يسجدوا لله سجدة فتتصلب ظهورهم. لا تلين، لا تلين ظهورهم إذا حاولوا السجود لله يوم القيامة. فهذا نسق الكتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فلا يرضون بالسجود في الدنيا. يحاولون السجود لله يوم القيامة فلا ترضى ظهورهم أن تنحني لله تعالى. يا معاشر الإخوة الأعزاء، إن الذين يقفون للصلاة وللمساجد يريدون أن ينفروا أهل المساجد، إنني أقول لهم من فوق هذا المكان المقدس: مهما حاولتم أن تشككوا الناس في المساجد فإن للمساجد ربا لا يغفل ولا ينام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويعطى الله ويعطى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا فلاح ولا نجاح إلا بالعودة إلى بيوت الله، بالعودة إلى المساجد. لقد جربنا كل نواحي التربية فلم نفلح. جربنا تربية الشباب وغير الشباب في جميع الأماكن فلم نفلح، وأصبح الحال على ما نرى: زمم مخربة، ضمائر متعبة، أيدي سارقة آثمة، قلوب حاقدة حاسدة، أخلاق منحدرة منهورة، فساد في كل كل مكان، رشوة في كل زمان، اختلاس في كل مصلحة. لماذا؟ لأننا شككنا العبادة في رب العباد. فتحنا أفواه الناس للدرهم والدينار في الحرام، أحللنا الربا وحرمنا البيع، فتحنا الأبواب أمام الربا واسعة وأغلقنا الأبواب أمام ما شرع الله. أبحنا الاختلاط والعري وعقدنا وسائل العفة والزواج، أبحنا الخمر وعقدنا المشروبات الحلال. فحل بنا ما حل من غضب الله. ولا علاج ولا صلاح إلا بدعوة العباد إلى رب العباد. لا صلاح إلا بدعوة العباد إلى الواحد الديان. اسمع معي ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق. اسمع وهو يشجع أتباعه على قيام الليل. وفي قيام الليل قوة، وفي قيام الليل صفاء، وفي قيام الليل وفاء، وفي قيام الليل مناجاة للواحد الديان. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداية عن الجسد. كانوا إذا قاموا من الليل رآهم الله منحنية أصلابهم على القرآن الكريم. نظر الله إليهم في جوف الليل فكيف رآهم؟ هل رآهم على الموائد الخضراء في الليالي الحمراء؟ هل رآهم على موائد المحرمات واحتكاس الكوس؟ هل رآهم وهم يشربون ما يذهب العقل ويغفله عن ذكر الله؟ كيف رآهم؟ كيف رآهم الله ليلة؟ كانوا يراقبون الله، لم يكونوا يراقبون العباد، إنما كانوا يراقبون ويخافون رب العباد. كانوا إذا تعاملوا لله كما علمهم سيدنا حبيب الله في قوله: من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كيف رآه؟ إن صلاح الدين الأيوبي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أجلس ذات يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، قال أحدهم كلمة فضحكوا ونظروا إلى القائد صلاح الدين فوجدوا وجهه لا يبتسم، فقالوا له: لما لا تضحك أيها القائد؟ فقال صلاح الدين: إني أستحي من الله أن يروني مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. أستحي من الله أن يراني مبتسما، أن يراني مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. يستحي من الله أن يراه مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. يا صلاح الدين، إذا كان المسجد الأقصى في يد الصليبيين وقد فك الله أسره، فإن المسجد الأقصى اليوم في يد اليهود، في يد اليهود. وأصبح الشرق والغرب يطالب بتدويل المسجد الأقصى وبتدويل مدينة القدس. الشرق الملحد والغرب الصليبي، الكل الآن يسلط الأنظار على مدينة القدس التي فتحها الفاروق عمر بن الخطاب. يريدون تدويله، يريدون من مدينة القدس أن تكون مدينة دولية، وهذه أكبر جريمة ترتكب في حق الإسلام. وإذا رضي المسلمون بهذا فعليهم الرعار والسلام وعليهم غضب الله. رضي الله عنه. مدينة القدس إسلامية عربية، لا شيوعية ولا صليبية ولا إلحادية، إنما هي ربانية رحمانية ترفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف رآهم الله إذا جن الليل؟ هل رآهم يتسكعون مع الساقطات؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم يحتفون كؤوس الصهباء؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم في الخمارات وصالات القمار؟ كيف رآهم الله؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في بيته فسمعته يصلي، فلما فرغ من قراءة الفاتحة قرأ من سورة البقرة، فقلت يركع بعد 100 آية، ولكنه أتم سورة البقرة كلها، فقلت يركع بعدها، فافتتح في سورة آل عمران، فقلت يركع بعدها، فقرأها كلها، وافتتح في سورة النساء، فقلت يركع بعد 100 منها، ولكنه قرأها كلها ثم ركع لله رب العالمين. على هذا الهدى رباهم، وعلى هذه الاخلاق العالية بناهم. وإنا سعد الايام في قاموس الشيوعية ان يعيد التاريخ نفسه، فيشكك الناس في الذهاب الى المساجد ويخوفونهم من الصلاة. الشيوعية لا تريد خيرا بهذا البلد، اقسم بالله العلي العظيم من فوق هذا المكان، ان الشيوعية تريدها فتنة حمراء. الشيوعية هي التي تعرف حمامات الدم، اما اتباع الحبيب المصطفى فانهم كما قال مولانا: في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ألست اعداء الشيوعيه هم الذين يقولون لا اله الا الله؟ الشيوعية لا تقيم دعوتها الا في حمامات الدم، لا تقيم دعوتها الا وراء غياهب السجون. الشيوعية تريد الفتنة بالاسلام في كل زمان وفي كل مكان، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. معاشر السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اعيد سؤال الرسول واجابة ربيع. قل يا ربيع: اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، او غير ذلك يا ربيع؟ لا اريد غير ذلك يا رسول الله. رسول الله يقول: احني على نفسك بكثرة السجود. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا مسقى الطائرين وفقنا لما تحبوه وترضاه، آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد. ماذا قال؟ قال: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا نداء رسول الله: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بغرض من الدنيا. نظرة خاصفة على العالم العربي والإسلامي تعطيك حقيقة هذه الفتن. إذا ذهبت إلى العراق وجدت هناك أنهارا من الدم تسيل بين الأكراد والعراقيين، حرب طاحنة بين الفريقين وكلاهما يقول لا إله إلا الله، حرب طاحنة. وهذا ما حذر منه سيدنا محمد عندما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن وراء كل هذا الشرق والغرب، الشرق والغرب لا يهدأ لهما بال إلا إذا قضوا على الإسلام. بهذا نطق الكتاب الكريم، قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول المستشرق المعروف نوران صبراوي: إذا قامت للمسلمين أمة فلن يهدى لنا بال ولن يغمض لنا جف. إذا قامت للمسلمين أمة، استطاعوا أن يفتتوا الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات، وبعد ذلك هم الآن في طريقهم إلى تفتيت الدول، وذلك بإثارة حمامات الدم بين المسلمين. العراق والأكراد في حرب بارية، ما هدفها؟ لا شيء. ما نتيجتها؟ خراب وتدمير. العراق في خلاف مع بقية الأمة العربية، ما نتيجة الخلاف؟ خلاف. واتفقوا على ألا يتفقوا، واتفقوا على أن يختلفوا، واصطلحوا على أن يتخاصموا، وتخاصموا على أن يصطلحوا. ومولانا تبارك وتعالى ينادي في عليه فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا انتقلت إلى الجبهة السورية رأيت حمامات الدم بين السوريين وبين اليهود، لا يهدأ لها بال. إذا انتقلت إلى دول البطول رأيت الأموال تنفق بسخاء، إما فيما حرم الله وإما في القلاقل والفتن. إذا انتقلت إلى الشرق الأقصى رأيت المسلمين في حالة يرثى لها، باكستان كسرت ووقفت ذليلة أمام الهند الوثنية الملحدة. فإذا نظرت إلى أندونيسيا رأيتها لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه، همهم بطولهم وقبلتهم نسائهم. فإذا ما ذهبت إلى المغرب العربي رأيت ماذا؟ رأيت رجلا يحكم تونس يقول في إحدى الصحف الغربية: لقد استطعت بعظمة شخصيتي أن أغير ما جاء في القرآن الكريم. كيف قال لأنني سويت بين المرأة والرجل في الميراث فجعلت نصيب المرأة مثل نصيب الرجل واستطعت بعظمة شخصيتي أن أمنح تعدد الزوجات منعا نهائيا. حرموا تعدد الزوجات وأباحوا اتخاذ الخليلات. ولذلك قدم رجل إلى إحدى محاكم تونس قدم بتهمة أنه تزوج على امرأته فلما وقف أمام القاضي وعلم أنه سيحبس 6 أشهر لأنه تزوج على زوجته الأولى فقاله القاضي هل تزوجت على زوجتك؟ فقال له لا. إذا فلا موقف المرأة الثانية؟ فقال له إنها خليلة وليست بحليلة. خليلة أي عاشقة ومعشوقة في الحرام، ليست خليلة، ليست زوجتي، إنما هي خليلتي وعشيقتي. فحكم القاضي له بالبراءة. ولو أن الرجل قال إنها خليلتي لذهب إلى غواهب السجون وعاش فيها. الحرام عليه مكافآت والحلال عليه عقوبات. هذا هو حال الأمة الإسلامية. قوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من المصحف إلا رسمه، وقوم آخرون بأسهم بينهم شديد، المال أعمى حلولهم عن ذكر الله وعن معرفة الله. وإذا نظرت إلى أموال المسلمين في بنوك أوروبا وأمريكا لأخذتك الدهشة واستولى عليك العجب. لنا في بنوك اليهود 140,000,000,000 دولار، 140,000,000,000 دولار. هذه الأموال تنام في بنوك اليهود، تنام في بنوك أوروبا وأمريكا، ونحن نمد أيدينا لتجود علينا أمريكا ب100,000,000 دولار، 250,000,000 دولار. وأموال المسلمين، أموال المسلمين التي أخذت من أرض المسلمين تنام هناك في أعتاب بنوك اليهود. ونحن ننظر إلى الشرق مرة فيخدعنا الشرق، ونذهب إلى الغرب مرة والغرب لا يعرف الله ولا رسول الله. وأموالنا تنام هناك حيث لا إسلام ولا رحمة، إنما نفعية ووصولية. إذا فما العلاج؟ العلاج كما أخبرنا سيدنا رسول الله. ماذا قال؟ قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ما زلتم منصورين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإذا خرجتم عنها. ماذا يحدث إذا خرجنا عن سنتك يا رسول الله؟ اسمع إلى ما قاله سيد الخلق: فإذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الخوف في قلوبكم فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي. هذا هو الحق الذي نفق به نبي الحق. إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الأمانة فلنكن نحن أمناء، إذا أردنا أن ندعوهم إلى الصدق فلنكن نحن صادقين أولا. لقد حكم عمر بن عبد العزيز، حكم أمة الإسلام 30 شهرا، كانت أبرك عند الله من 30 قرنا. كان الذئب يحرس الغنم ويمشي بجوارها فلا يقربها بسوء. كان الذئب هو الذي يحرس الغنم. وذهب الناس إلى عمر بن عبد العزيز يقصون عليه هذا المشهد الرهيب. قالوا: يا أمير المؤمنين، إننا نرى حاجة حادثة غريبة. الذئب يمشي مع الغنم فيحرسها. ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ ما هو السر في هذا؟ الذئب يحرس الغنم. إن هذا لشيء عجاب. فقال لهم أمير المؤمنين عمر هذه الحقيقة. أخلصت ما بيني وبين ربي فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. هذا هو السر. سر رهيب. الذئب أمشي بجوار الغنم. لقد بلغنا ذروة الصلح مع الله يا عمر. الذئب الطوري يحرس الحمل الوديع. ما هذا يا عبد العزيز؟ إذا به يلخص الحقيقة في كلمات. أخلصت ما بيني وبين ربي فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك يدخل عمر بن عبد العزيز بيته ذات يوم. يدخل بيته ذات يوم يسأل عن طعام يتناوله فلا يجد إلا قصرة خبز وبعض حصاة الملح والدنيا كلها تحت يديه. أخلص بينه وبين ربه قلبه فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز هذا يخاف من الله خوف من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده. ومع لا غش ولا نفاق ولا بطانة سوء ولا قلوب حاقدة. كانت القلوب يومها خالصة صافية. كانت الأيدي أمينة. لم يكن هناك إثمات. لم يكن هناك استغلال لدماء العباد. لم يكن هناك افتراء على الله. كانت الأيدي نظيفة. جمعت الزكاة أيام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. جمعت الزكاة وهي الفريضة الإلهية. فلم يجد عمر بن عبد العزيز مسكينا واحدا يأخذ الزكاة. لم يجد مسكينا. ولم يكن يحكم سوريا أو لبنان وحدهم. إنما كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى. تمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود باريس غربا. ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. أمة لا تغيب عنها الشمس. جمعت الزكاة في عهد عمر. فلم يجد مسكينا واحدا يستحق الزكاة. ما هذا؟ لم يجد مسكينا. عقمت أرحام الدولة أن تلد المساكين. لأن هناك عدالة. عدالة اجتماعية. هناك نزاهة. نزاهة قلبية. هناك إخلاص. إخلاص لله. هناك حق وهناك فطر. لا حياة للمنافقين ولا حياة للأساقين ولا حياة للوصوليين ولا حياة للنفعيين. هناك رباني البطولية الرائعة التي وقفتها ضد العدو الصهيوني. ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يفعل عمر؟ تلال من أموال الزكاة في الخزائن. هل يحولها إلى بنوك أوروبا؟ ليس هناك مسكين. ليس هناك مسكين واحد يستحق أخذ الزكاة. فماذا يفعل عمر بن عبد العزيز بمال الزكاة؟ أصدر قرارا إسلاميا قال فيه: أيما شاب أراد أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. عالج العزوبة. عالج حياة العزوبة. لأن العزوبة أخطر شيء على المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: شراركم عزابكم وأراسل موتاكم عزابكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقاه عسبا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من أتاني وله زوجة. وهذا لمن استطاع أن يتزوج، أما من لم يستطع فالله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هناك مسرحية تسمى حكاية كل يوم، لم تجد ما تسخر منه إلا هذه الآية. وقف الممثل يقول: إنهم يقولون إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فخدناهم فقراء فسحتنا سوا. لم يجد ما يسخر به إلا كتاب الله. أليس هذا هو الكفر بعينه؟ أليس هذا هو الفسق بعينه؟ أليس هذا هو الخروج عن دين الله بعينه؟ عمر عالج حياة العزوبة فزوج الشباب، فزوج الشباب في عهد لم تكن للرذيلة مكان فيه. بقي من مال الزكاة شيء كثير، فنادى عمر بقرار إسلامي ثالث: أيما مسلم عليه دين لا يستطيع أداءه فأداء دينه في بيت مال المسلمين. وأدى الديون كلها، زوج الشباب وأعتق الحديد وأدى الديون وبقي من المال بقية. فقال للبقية: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. هذا مال الشعب كمال اليتيم عند الله. إذا أردنا أن نكون صادقين مع الناس فلنكن صادقين مع الله، لنصدق أحكام الله فيما بيننا. فهناك النزاهة، وهناك التقوى، وهناك العناية بحدود الله. ومع ذلك عندما حضرته الوفاة ونام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك 15 ولدا، سأله الجالسون: ماذا تركت لأولادك يا أمير المؤمنين؟ إذا أردتم أن تجردوا تركة عمر بن عبد العزيز فاعجبوا. ينام على فراش الموت ويفتح ذراعيه لملك الموت ويسأله العائدون: ماذا تركت لأولادك؟ كم قصرا، كم مليونا، كم عمارة، كم ضيعة من الأرض، ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله كيف؟ كيف يا عمر؟ قال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما أغنى عنهم شيئا. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لأولاده من حطام الدنيا شيئا، وهو الذي كان في الدنيا تقمره في عتبة داره. مات ولم يخرج من الدنيا إلا بالقطن والكفن. وعندما مات كان يردد الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا معاشر السادة، هذا ما كانوا عليه وهذا ما صرنا إليه. صرنا إلى الدنيا فانفتحت علينا أبوابها، وتركنا الرحمن وتعاليمه فحلت بنا الأزمات. إن طريق الصلاح هو الرجوع إلى الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنا واقف الآن بين يديك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك

ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاث مرات وقال التقوى هاهنا. يبقى التقوى محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلب إلا رب القلوب. التقوى هي الخوف من الجليل، أن تخاف الله وحده لا شريك له. شوف أبو هريرة ماشي لها واحد بيغش اللبن بالماء، فقال له يا هذا ماذا تقول إذا قيل لك يوم القيامة خلف اللبن من الماء؟ تقوى هي الخوف من الله وحده. إنما حتول مراقبة، مكافحة، مخالفة، محاسبة، محاكمة، ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. إنما إذا أردت أن تبني القلوب بناء سليما فعليك أن تبنيها أولا على تقوى الله. تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الأمين جبريل بيسأله بيقول له ما الإحسان يا رسول الله؟ النبي قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، ده مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سمعت الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان في خوف من الله يبقى في إصلاح، ما فيش خوف من الله يبقى في صلاح. حيغش وحيكذب وحيناسب وحيحتدي. لا مش مسألة تعمل انفتاح وهات أموال من بره وارمي في البلد أبدا، دي المسألة في علاج النفوس الأول. النفوس تعبانة، لو جبت مال روسيا ومال أمريكا ومال إنجلترا ومال الدنيا بحلها والنفوس تعبانة، فإن ما جاء من الحرام سيذهب إلى الحرام. إنما النفوس تعبانة، النفوس فيها غش، النفوس فيها نفاق، النفوس فيها تعب، ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول لابو اليسر ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. بتقول له يا ابا اليسر اتق الله. اتق الله. اتق الله. فابو اليسر تذكر الله. خلاص اتق الله دي عبارة عن حقنة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي فرضت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا، قال له يا عمر لقد جئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه أبو اليسر قصته، فقال له عمر أسترك الله؟ قال الحمد لله خلاص أكاد سعد عن أنا مديت إيدي وخلاص قلت اتق الله بردت ولميت إيدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما فيش داعي إنك تشكو هذا إلى رسول الله. سمعني الصلاة على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره، فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتنسم الروحانيات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يبص لاصحابه يشوف مين اللي غايب، اللي غايب يسال عنه، اذا كان مريض يعوده، اذا كان مات يزعيله، اذا كان في قرب يمشي في فك قربه. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسال عنهم. سيدنا النبي ساله قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. تصليت معنا العصر يا ابو اليسر؟ قال له يا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. خير. ايه اللي حصل؟ وحد الله. لا اله الا الله. تصليتنا على العصر يا ابا الاسر. قال له يا رسول الله. قال له ربنا انزل في حقك قرآنا. ايه يا رسول الله؟ فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. النبي لما سأله قال له ايه؟ قال له انت صليت العصر. العصر صلاة الوسطى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وفر اهله وماله. كأن اهله ماتوا وماله ضاع. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي يحب الحبيب يسمعها الصلاة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك الصلوات وعلى رأسها صلاة العصر. ليه؟ لأن صلاة العصر وقت نوم وكسل أو بيع وشراء. واحد جاي من الشغل عايز ينام تعبان، يوم يصلي العصر يقول لما نام شوية، ينام شوية المغرب يدل عليه. يبقى وقت صلاة العصر وقت جهاد للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان لله ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. ملائكة يمسكوا ارضية من صلاة العصر الى صلاة الفجر. وملائكة الليل يمسكوا ارضية من صلاة الفجر الى صلاة العصر. وبعدين كل ورثية مكونة من ثمانية من الملائكة. وحد الله يا اخويا كده ولا اله الا الله. لا اله الا الله. الملائكة دول عندما يصعدون الى الله يسألهم مولانا كيف تركتم عبادي؟ ربنا عالم بكل واحد. انما بيسأل هذا السؤال ليكون الملائكة شهودا على عمل الحق. كيف تركتم عبادي؟ يا جماعة اللي كنتوا ماسكين من الفجر لغاية العصر عبادي حلهم ايه؟ فيقولون يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانتوا يا ارضية العصر لغاية الفجر كيف تركتم عبادي؟ يقول يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انما اذا كانوا نايمين بقى، اذا كانوا ماشيين بقى على مذهب علي امين ما في صلاة فجر ولا اذان فجر، واللي عايز يصلي يبقى يجيب له منبه يسيبه يرن زي ما يرن زي ما كانوا بيصلوا. الملائكة لا تعرف الكذب. تركتم عبادي بيعملوا ايه؟ اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيقول على صلاة الفجر بس، بيقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته لتصلي فإن أبت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وأيقظت زوجها فإن أبى مضحت وجهه بالماء. مش على الفجر بس، عشان قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل من ركعتين الى ثمانية، ويوقظ مراته عشان تصلي معاه قيام الليل. فاذا رآها متكاسلة عن قيام الليل رش وجهها دماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله. وحد الله وسبحان الله. اصبحت شكلها ايه؟ قال يقوم يصلي بالليل ويقول لمراته قوم صلي. اذا تكسلت عن قيام الليل نضح وشاء بالماء. يرصوا الشعب المية عشان تصلي الفجر، لا دي صلاة الفجر ده مفروغ منها، انما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده فين البيوت اللي هي بتصلي الفرائض مش قيام الليل؟ تعال جرب الحكاية دي مع المدام النهارده، قوم صلي بالليل تقول لك انا مهدودة من الخدمة طول النهار، هات شوية مية رصوا الشيء ترص لمس عليك العالم وهتصلي قيام الليل بالتخشيفة. انت هي قيام الليل ايه؟ اتعرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتش ايام ما تبكيت ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاة. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه. سمعني كده الصلاة عليها اخويا والله ما خد عليها. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه. النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه. الواحد الصبح وهو جسم